تبارك وتعالى أن نستضيف شيخا عزيزا كريما علينا الشيخ عز الدين رمضاني حفظه المولى جل وعلا ليشنف أسماعنا بتعليقه على الأحاديث أو البقية الباقية من كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور الكرام، لا شك أن ما كتب في العلم شيء كثير وكثير جدا، والمشكلة في العلم ليست من هذه الناحية، فالعلماء والمصنفون والكتاب عبر هذا التاريخ الطويل لهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا وعزة، ما زال علماؤها في كل عصر ومصر يمدوننا بهذه التأليف التي نجزم ونقطع بأنه لم يؤلف مثلها عند سائر الأمم القديمة والحديثة. كتب علماء الإسلام في فضل العلم والإشادة به من منطلقات النصوص التي في القرآن والتي في السنة والتي في أثار الصحابة والتابعين، وكتبوا على وجه الخصوص في فضل التفرغ للعلم وطلبه وتحصيله كالرحلة في طلب العلم أو الرحلة في طلب الحديث، والحديث جزء من العلم، والعلماء كانوا يرحلون لطلب الحديث ولطلب غيره من الفقه وسائر العلوم الأخرى، وتكلموا في آداب العلم، آداب الطالب طالب العلم، وتكلموا في أخلاق المتعلم وفي أخلاق العالم، وتكلموا في طرق التحصيل وفي منهجية التعلم والتلقي وكيف تكون. كل هذا موجود مكتوب مدون، كتب الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب كتابه المشهور جامع بيان العلم، وكتب حافظ المشرق الخطيب البغدادي، وقد جاءت تصانيفه متنوعة وكثيرة، كتب الجامع لأخلاق الراوي، وكتب الفقيه المتفقه، وكتب الرحلة في طلب العلم، وكتب تقييد العلم، وكتب اقتضاء العلم العمل، ومؤلفات هذا الحافظ معروفة ومفيدة، يجب على كل من التمس طريقا للعلم أن ينهل من هذه الكتب وأن يتفقه فيها وأن يتعلم ما فيها من الأداب إذا أراد أن يسلك جادة طلبة العلم والعلماء. وحتى في العصر الحديث مؤلفة كثيرة ألفت في هذا الشأن، ومن أجلها ما كتبه الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، كالكتاب المعروف حلية طالب العلم، والذي شرحه العلامة الشيخ محمد صالح بن العثيمين، له تعليقات وتقييدات على هذا المصنف الذي أعجب به الشيخ وشرحه. وهذا يدل على ما كان عليه فضيلة الدكتور بكر أبو زيد من التفنن في مثل هذه الكتابات. وله كتاب آخر يسميه التعالم، ولعل هذه الأحاديث التي سنقرأها ونتلوها على مسامعكم هي جزء من هذا الذي ابتلي به بعض الناس اليوم في زعمهم وفي دعواهم لطلب العلم. الحقيقة التي ينبغي أن يصارح بعضنا البعض في هذه المسألة أيها الإخوة، ليس كما قلت في بيان فضل العلم أو ما هو العلم الذي نطلبه أو ما هي آداب طالب العلم، هذه أشياء معروفة ومكتوبة وربما ألفتها الأسماء وربما ملت منها، فمشكلتنا ليست في هذا. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه أو يطرحه كل واحد على نفسه بما فيهم الذي يعلم ويتعلم الناس على يديه، أو يكون له الحظ بأن يكون مدرسا أو واعظا أو أستاذا، هناك بعض الأسئلة التي ينبغي أن يضعها كل من سلك طريقا يلتمس به علما، يضع هذه الأسئلة نصب عينيه ويحاول أن يجد الإجابة التلقائية، الإجابة التي يؤمن بها، لأن هذا في الحقيقة امتحان. من هذه الأسئلة التي يجب أن يطرحها كل من أحب العلم، كل من كانت له إرادة وعزيمة حتى ولو لم يطلب العلم، ولا نختلف جميعا أن كل واحد منا يريد أن يكون له حظ ونصيب من هذا العلم، لأن هذا طريق الأنبياء والمرسلين، العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كلنا ذاك الرجل. ولهذا الإنسان قد تكون له إرادة فيجسم هذه الإرادة في حياته وينطلق في طلب العلم وينتهي به المطاف إلى التحصيل، إلى التحصيل النافع الذي ينفع به نفسه وينفع به غيره، لأن هذه المزية في العلم أن الإنسان ينفع نفسه وينفع غيره. ولهذا هذا أول سؤال يطرحه الإنسان على نفسه، أنك إذا طلبت العلم لابد أن تنتفع به أولا وينتفع به غيرك ثانيا، فهذان أمران يتبع أحدهم الآخر، لا يمكن الفصل بينهما البتة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه بالحديث أنه قال، وهو في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل الخيرية هنا والأفضلية في من تعلم وعلم، فلو تعلم ولم يعلم ما حاز على هذا الفضل وعلى هذا الخير، لأن المطلوب في العلم أن ينفع غيره. ولو أراد أن ينفع غيره لكن لم ينتفع هو في نفسه ولم يتعلم ولم يطلب العلم، لا يستطيع أن يكون معلما، لأنه لو علم وهو في مثل هذه الحال كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال ولا شك أن الجامعة بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عن الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عثمان بن عفان، لما سمع هذا الحديث قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. قالوا وكان يعلم القرآن مدة 40 سنة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج، وقالوا من شدة تعلقه بهذا الحديث وفهمه لمنزلة وقدر العلم أنه لم يكن يتخلف يوما عن مجلس القرآن الذي هو أفضل مجالس العلم، وكان ضريرا يحمل في اليوم المطير على أكتاف وعناق الرجال لما يرى من الشرف في تعليم القرآن رحمة الله تعالى عليه. إذن أول ما ينبغي أن يطرحه المسلم من إشكاليات العلم أن يطرح سؤال على هذا نفسه، تطلب العلم لتتعلم فتعلم، ولا تعلم إلا إذا تعلمت، فلو لم تكمل الشوط أو الشطر الأول لا يمكن أن تتأهل للشطر الثاني. هذا واحد، والإنسان لابد أن يطرح هذا السؤال على نفسه، فإذا حدثته نفسه بأن يعلم ينبغي أن يسأل نفسه هل نال حقا حظه من العلم ليكون معلما. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يجوز له بحال أن يخوض غمار التعليم وتفقه الناس وتفهيمهم، لا، وإنما المقصود أنه لا يتحمل حملا لا يطيقه أو يدخل بحرا لا يحسن العوم فيه، ولهذا الإنسان يعلم بقدر حاجته. أنت عندك علم زائد على إنسان تعرف علم تلك المسألة تجيدها تفهمها يمكن أن تعلمها، تدخل في علم لم تدرسه ولم تهضمه ولم تأخذه عن العلماء ولم تتمكن فيه فلا يجوز لك أن تتكلم فيه، وهذا هو الذي يدعيه بعض الناس الذين يستعجلون الثمار. ومن حدث قبل حينه افتضح في حينه كما كانوا يقولون، فضحته شواهد الامتحان، وهذا الذي هو موضوع هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام المنذري في هذه الأحاديث الأخيرة، حيث ذكر في هذه الترجمة الأولى قال الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. هذا الكتاب بناه على أمرين، أحاديث فيها ترغيب وأحاديث فيها ترهيب، الترهيب ليخاف الإنسان وينزجر، والترغيب لينطلق ويتشجع فيأتي بما أمر به. فهذه أحاديث فيها وعد وفيها وعيد، فيها ترغيب وفيها ترهيب. قال المؤلف الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، هذا معناه أنه لا يجوز لإنسان بحال من الأحوال أن يدعي لنفسه العلم الكامل العلم المطلق مهما بلغ في العلم مبلغا. وهذه كانت سيرة الأسلاف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده، كانوا حقا علماء وعندهم علم، ومع ذلك ما كان أحدهم ليقول أو ليفتخر أو ليتعالى عن الناس بأنه الأعلم وبأنه لا يجوز أن يسأل إلا هو، هذا ما كان عنده. بل أكثر من ذلك أنهم كانوا علماء يشار إليهم بالبنان، ولا يفتي أحد إلا بإذنهم، ومع ذلك كانوا إذا سئلوا عن بعض المسائل أرجعوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى، أو دلوا من سألهم إلى علماء يسألونهم أو يرجعون إليهم. هذا كان دأبهم. حتى هذا إمام الكوفة عامر الشعبي رحمه الله، وهو من هو في العلم، الحسن البصري كان في البصرة وعامر الشعبي كان في الكوفة، وهو أخذ من الصحابة، ومع ذلك كان يسأل عن أسئلة كثيرة ويقول لا أدري. فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: إن الملائكة لم تستحي لما قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كما ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ كان يسأل عن مسائل. قيل مرة أنه سئل عن 48 مسألة لم يجب فيها إلا على 16 مسألة، والكل يقول الله أعلم الله أدري، حتى أنهم ثبتوا في العلم هذه الكلمة، قالوا لا أدري من العلم. روي عن ابن عباس أنه كان يقول: العلم ثلاثة: كتاب الناطق والسنة الماضية ولا أدري، كتاب الناطق والسنة الماضية ولا أدري. هذه لابد أن يتعلمها الإنسان. أما أن يقول أنا قلت وأنا فعلت وأنا لا أرجع إلى العلماء وأنا هذا هو اجتهادي الذي أوصلني إلى مثله، هذه كلها دعوة في العلم وفي القرآن، وهذا جاء فيه الترهيب. ومن قرأ سيرة كثير من العلماء، تقرأ كتاب أخلاق العلماء للأجري، تقرأ ما بثه الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، تجد هذا التواضع من العلماء، وتجد هذه الأخلاق العظيمة التي هي في الحق من أثر العلم، من أثر ذلك العلم. ولهذا نقول أن الإنسان كلما تعلم شيئا، وهذا من الأسئلة التي كنت أود أن أطرحها وأن يطرحها كل إنسان على نفسه، أن هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان كيف يعرف أنه في حاجة إلى المزيد منه، أو كيف يعرف أنه في الطريق الصحيح في طلب العلم، وكيف يعرف هل له أن يستزيد أم يراجع حصيلة علمه ليدري هل هو ما زال في ذلك الطريق الذي رسمه لنفسه أم أنه انحرف. لابد أن يعلم أن هذا العلم قد انتفع به، قد سمى بهذا العلم إلى الأخلاق الرضية، إلى المنزلة التي يحبه جميع الخلق، يكون رحيما بهم، يكون مشفقا عليهم، يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبذل ما في وسعه من أجل أن يرفع الجهل عن الناس، لا يأكل بعلمه من الأغنياء، لا يتزلف بعلمه على عتبات الملوك والأمراء فيذل بما عنده من العلم. وهذه نصيحة قالتها أم سفيان الثوري رحمه الله، وهذا رجل من علماء أتباع التابعين الكبار الذين بلغوا منزلة في العلم ما بلغها أحد في زمانه في العلم والورع والتقوى وحسن الخلق. وهذه أمه هي كانت سببا في إنجاب مثل هذا الرجل العظيم، قالت له: يا بني، إذا أردت أن تطلب العلم أنا أكفيك بمغزلي، أنا أعمل وأعطي لك المال، لكن بشرط لا تطلب العلم لتماري به السفهاء، وهو المراء والمجادلة التي سوف نتكلم عنها، ولا لتأكل به من الأغنياء، ولا لتتزلف به إلى الحكام، ولا لتستعلي به عن الخلق. كل هذه الأمور لابد أن تطرحها، أن تجعلها جانبا، لأن هذه ليست من أخلاق العلماء وليست من أخلاق طلبة العلم. هكذا ينبغي أن يكون، هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن ينتفع بذلك العلم. وأنا أذكر لكم قصة تدل على أن بعض طلبة العلم الصغار الشباب الذين كانوا يرحلون من أجل أن يأخذوا من العلماء، كيف وهو في بداية الطريق يعرف ويدرك أن أمر العلم أمر عظيم وأمر جلل، وينبغي أن يكون طالبه في المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم حقا. هذا الإمام يحيى ابن يحيى الليثي رحمة الله تعالى عليه عالم الأندلس، وهو الذي تنسب له رواية لموطأ مالك رحمه الله، وهي من أجود الروايات عن الإمام مالك رحمه الله. هذا شاب رجل جاء من الأندلس إلى الإمام مالك ليأخذ عنه العلم، وكان لا يغادر مجلسا عقده الإمام مالك في الحديث والفقه. وحدث مرة أنهم كانوا في مجلس عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وإذا بمنادي ينادي خارج المسجد يقول: يا أهل المدينة قد ظهر الفيل. الفيل الحيوان المعروف الضخم، وكانت المدينة في ذلك الوقت عبارة عن أكمة، عن غابة كبيرة فيها مثل هذه الحيوانات التي انقرضت طبعا بفعل العمران كما هو معلوم في كثير من البلدان. فاشرأبت أعناق الطلبة إلى ما يجري خارج المسجد. والإمام رحمه الله الإمام مالك كان رجلا عاقلا وذكيا عارفا ومدركا لنفسيات هؤلاء الطلبة، لو أجبرهم على الجلوس والبقاء في المجلس ربما تبقى أجسامهم وعقولهم وقلوبهم خارج الدرس فلا ينتفعون، فأمرهم بأن يخرجوا مع الناس ليروا هذا الفيل، شأنهم شأن جميع الناس. فخرج جميع الطلبة الذين كانوا يطلبون الحديث قالوا: إلا هذا الرجل، إلا هذا الشاب، وهو يحيى بن يحيى الليثي. قال له مالك رحمه الله: قم يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. وهذه قالوا أن يدل على أن الإمام مالك كانت عنده ثقافة واسعة بلغة العصر، يعني لم يكن عالما في الحديث أو الفقه أو الفتوى فحسب، بل حتى في الجغرافيا. قال له: الفيل لا يكون في أرض الأندلس، قم فانظر إلى الفيل. لكن العجب في جواب هذا الطالب هذا الشاب، قالوا: يا إمام أنا لم آتي من الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لآخذ من علمك وسمتك، لأتعلم من علمك وسمتك الذي هو الأدب. وهذا أمر مهم، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإن ارتحل. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. إذا كنت طالب علم وكنت ناقص التربية، ناقص أدب، عديم الخلق الحسن، اعرف واحكم على نفسك بأنك لست من طلبة العلم. قال: جئت لآخذ من علمك ومن سمتك. فأعجب به مالك رحمه الله وسماه عاقل أهل الأندلس، وفي بعض الروايات كما ذكر الشيرازي في طبقة الفقهاء أنه سماه عاقل الفوائد. هذا رجل عرف، عرف قيمة العلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضيع فيه وقتا ولو ضئيلا، مع جواز وإباحة أن يذهب مع الناس ليرى هذا الفيل، ولكن مع ذلك أراد أن يبين أن وقته وعمره سخره لطلب العلم حتى ينتفع. وكان منه هذا الذي رجاه الإمام مالك منه، فصار إماما كتب الحديث ورجع إلى الأندلس فانتفع به أهله. وهكذا كان الناس في الماضي يحضرون مجالس العلم يتعلمون، ومن يفوته التعليم ومن لا يستطيع التحصيل ومن يشق عليه الحفظ فإنه يتعلم، يتعلم من العالم، يتعلم الأدب، يتعلم الكلام، يتعلم حسن الصنيع مع الناس، حسن التعامل الذي للأسف الشديد صار الآن أنذر بضاعة في أسواق التعامل بين المسلمين. الإنسان تراه يعني في مظهره تجله وتعظمه، ولكن إذا تكلم أو إذا تعامل مع الناس ربما صار ذلك الفظ الغليظ الذي ينفض الناس حوله، وهذا لا ينبغي أن يكون في المسلم الجاهل فضلا عن المسلم العالم الذي يعرف العلم. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن حلقة الإمام أحمد رحمه الله كانت تعج بالناس، الذين كانوا يحضرون المجلس كانوا قرابة 5000 حديث، 5000 طالب للحديث يكفي، قال الذين كانوا يكتبون الحديث 500، بمعنى الباقي 4500 كانوا لا يكتبون لكن يحضرون ويسمعون ويتعلمون وينتفعون. وهذا وهذه هي غاية العلم، أن يتعلم الإنسان. ولهذا من أخلاق طالب العلم ومن أخلاق العالم أنه كلما ازداد علما وكلما شهد له الناس بالعلم كلما ازداد تواضعا، وكلما رجع باللائمة على نفسه يقول وقل رب زدني علما، ويقول سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يهضم هذه النفس التواقة إلى المعالي، التواقة إلى المناصب، إلى حب الثناء وطلب المحمد من الناس. وهذا في الحقيقة يقسم ظهر طالب العلم، وهذا يفتت ويذهب وينسف بركة العلم. بركة العلم النافع إنما تكون بما يكون عليه ذلك الإنسان من العمل، من الخلق الحسن، من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من المواظبة في أعمال الخير والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. ولهذا كل من ادعى العلم لنفسه وقال أنا قلت وأنا فعلت وأنا قد وصلت وأنا ماذا أفعل بالعلم، هذا أعرف أنه في الحقيقة لم ينتفع من العلم حتى وإن كان من أهل العلم. ولكن كلما هضم نفسه وحقر نفسه وتراه دائما يسأل ويطلب العلم حتى وإن كان كبيرا، لأن علماء الإسلام عودونا أن الواحد منهم قد يكون إماما في فنه، ومع ذلك إذا التقى بعالم أو إذا التقى بقارئ له جاء إليه وسأله واجتمع إليه وحاوره وطلب أن يسمع منه وأن ينتفع منه، كما حصل بين الأئمة الكبار، بين مالك والشافعي، بين الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد تعلم عن محمد بن إدريس الشافعي وأخذ عنه العلم، وأخذ عنه أيضا ما كان عليه من الخلق العظيم، من الأدب العالي، من السمت الحسن، حتى كان أحمد رحمه الله لما مات الشافعي ما تذهب عنه ليلة إلا ودعا لشيخه، إلا ودعا لشيخه، حتى كان ابنه يقول له يا أبتي من يكون هذا الرجل، من يكون هذا الإمام محمد بن إدريس، يقول له يا بني لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ وكان يسود بينهم التواضع، ولا يقول أحد عن الآخر بأنه أعلم منه، مع أن الشافعي كان شيخا للإمام أحمد، ولكن مع ذلك تراه لما يأتيه الإمام أحمد يقولون له إن تلميذك قد زارك، فيقول الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزله، فإن زارني فلفضله وإن زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. هذه أخلاق العلماء، هذه تربية العلماء التي الآن نحن في حاجة ماسة إليها، وإلا حرمنا بركة العلم. ذكر المصنف رحمه الله حتى لا أستطرد في هذه الأشياء وأكتفي بقراءة هذه الأحاديث، وأنا أقول لكم فائدة مهمة جدا ربما لم تسمعوها في هذه الأيام، أيام المحاضرة، هي هذه القراءة في كتب الحديث التي هي في الحقيقة في بلدنا عامة وفي مساجدنا خاصة منعدمة، لا يهتم بها الأئمة ولا يهتم بها المستمعون. وعلماء الإسلام وعلماء الحديث وعلماء السنة إنما برزوا وظهروا بفضل قراءتهم لهذه الكتب، ولو قراءة سطحية يكتفون فقط بفك الألفاظ والكلمات الصعبة الغريبة. لأن سماع مثل هذه الأحاديث، لأنها هي نصوص شرعية، والنص إذا نزل على قلب الإنسان صيره شيئا آخر، ملك قلبه وارتاح له واطمأن له، بخلاف كلام البشر. الآن الناس تقرأ كتب، نعم قراءة الكتب مفيدة لا شك في ذلك إذا كان فيها العلم النافع، لكن كل هذا الذي كتبه العلماء، كل هذه الشروحات، كل هذه الاستنباطات، كل هذه الاستنتاجات، كل هذه المناهج الذي وضعوها في العلوم الشرعية واستمدوها منها، إنما هي في الأصل نصوص شرعية من الكتاب والسنة. ولهذا أن نهتم بها كثيرا ولم نهتم بهذه النصوص، هذا نقص في العلم، وهذه غفلة عن العلم. ولهذا لابد أن تقرأ هذه الكتب. شيخ بن باز رحمه الله، يعني لما الناس يتكلمون معه ويسرد بعض الأحاديث، أو ربما يسأله سائل عن حديث، يقول هذا الحديث في السنن، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم في أحمد، ورواه أحمد في المسند. مع أن الشيخ لم يكن ليحفظ جميع هذه الأحاديث، لكن لكثرة قراءته لها هذه الأحاديث يتشبع بها ويسمعها كثيرا، فيصير بعد ذلك إذا تكلم وإذا وعظ وإذا نصح وإذا أفتى استحضر هذه النصوص. أنا قرأت مرة من عهد قريب رجل كتب مقالا جيدا في غاية الروعة، سماه ملكة الاستحضار، يعني كيف الإنسان يكون عنده استحضار للنصوص. كثير من الناس يقرؤون القرآن يحفظونه عن ظهر قلب، ولكن إذا أتى ليتكلم في موضوع لا يستطيع أن يستحضر في كلامه أو في خطابه بعض الآيات التي تتكلم في موضوع معين. قال الآيات التي حذر فيها الله عز وجل من الشرك، وهو يحفظ القرآن لكن لا يستطيع أن يستحضرها، لأن هذه الملكة ليست لكل أحد. ولهذا في هذا المؤلف لما كتب هذا المقال استشهد بهذه الملكة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، أنه في مجالسه إذا بدأ مثلا يتكلم عن مسألة، عن خلق من الأخلاق، عن موضوع من الموضوعات، وتكون آيات في القرآن الكريم يستحضرها واحدة تلو الأخرى. وهذا الاستحضار يدل على ماذا؟ يدل على كثرة القراءة والنظر والتعلق بهذه النصوص. ولهذا قراءة كتب الحديث بركة عظيمة في تحصيل العلم، لا ينبغي أن نفرط فيها. وأنا أذكر لكم تجربتي الخاصة في كل ما درست، في كل ما درست من دروس علمية أو محاضرات، ما استفدت أنا لنفسي، ولا أقول هذا عن غيري نيابة عنه، لكن الذي استفدته أنا من نفسي أني ما استفدت من شيء سوى قراءتي لهذه الكتب. هذا صحيح الترغيب والترهيب، أنا درسته في مسجد كنت فيه كاملا في 3 مجلدات، كنت أقرأه على المستمعين في صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح أقرأ لهم 3 أحاديث 4 أحاديث 5 دقائق 7 دقائق لمدة حتى أنهيت ذلك الكتاب. صدقوني أني أحيانا لما أكون في وقت تحضير الخطبة أو الدرس يأتيني شيء مما علق به ذهني وأنا أقرأ هذا الكتاب على الحضور على المصلين، فأرجع إلى الكتاب وأبحث وأجد الحديث وأستدل به. كم من خطيب، كم من واعظ يعظ الناس أو يخطب في الناس ويذكر مسائل ويقول لا بد أن تفعل كذا، لكن لما يأتي إلى الاستشهاد، لما يأتي إلى النصوص لا يجده أمامه. ولو قرأ مثل هذه الكتب لكان كلما قال كلمة، إذا كانت كلمة حق وكلمة علم، لابد أن يكون فيها نص إما من كتاب وإما من سنة. ولهذا لابد أن نعود أنفسنا قراءة هذه الكتب، نقرأها في المسجد، نقرأها في البيت، يقبض الإنسان يقرأ، يبدأ 40 النووية، يقرأ رياض الصالحين، يقرأ الأدب المفرد، ومن بعد يقرأ صحيح الترغيب والترهيب، ومن بعد يطلع يبدأ يقرأ كتب السنة المعروفة، يقرأ البخاري، يقرأ المسلم، يقرأ الموطأ، يقرأ سنن ابن ماجة، ويمشي في هذه الكتب سنن الدارمي. هذه كتب عظيمة، لأنها تربطك بالشرع، تربطك بالنص، والنص فيه العصمة. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن هذا هو العلم. أول حديث، وأنا أكتفي بهذه القراءة وأعلق على أشياء يمكن يعني أو تستدعي الضرورة لشرح أو لفك هذا الغريب أو هذا اللفظ الصعب. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، لا سيما في القرآن. أورد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى وابن عمران النبي المرسل أفضل أنبياء بني إسرائيل، أوحى الله عز وجل إليه بالتوراة، وهو من أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخمسة الخالين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، لأن شريعة موسى كانت فيها مواعظ وكانت فيها أحكام، وكل أنبياء بني إسرائيل جاءوا ليعلموا الناس ما جاء في التوراة. حتى الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام لم تكن فيه أحكام كثيرة، هو عبارة عن مواعظ، لكن جاء الإنجيل ليقرر الأحكام التي في التوراة. فالتوراة أعظم كتاب قبل القرآن، ولهذا كان شريعة وكتاب جميع أنبياء بني إسرائيل. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وهذا محل الشاهد، فسئل أي سأله أحد الناس: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. سئل وموسى أجاب قال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، عتبه يعني أن الله عز وجل لام نبيه عليه الصلاة والسلام. هل هنا يعني هذا استنبط منه العلماء جواز وقوع الصغائر من الأنبياء؟ وهذه مسألة طويلة الذيل اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه يجوز صدور الصغائر من الأنبياء دون الكبائر، وبعضهم قال يجوز في حقهم فعل خلاف الأولى كما هنا، لأن معاتبة الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى حصلت لجميع الأنبياء، حتى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما حدث له في أسرى بدر حين أخذ منهم الفدية وأطلق سراحهم، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد أن يقيم عليهم الحد وأن لا يطلق سراحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما أشار إليه أبو بكر من أن يأخذ الفدية ويطلق سراحهم، فنزل العتاب من الله سبحانه وتعالى على رسوله، فقال له في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذلك ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم لاشتغاله بدعوة الكفار صناديد قريش طمعا في إسلامهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يعلمه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهناك آيات كثيرة: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا حصل أن الله سبحانه وتعالى عاتب بعض أنبيائه لفعلهم خلاف الأولى. فموسى قال: أنا أعلم، فعاتب الله عز وجل عليه أي لامه إذ لم يرد العلم إليه. هنا قال العلماء قولين في المسألة: لم يرد العلم إليه يعني لم يقول أنا أعلم والله أعلم، لأن موسى كان يعلم أنه لا يوجد في عصره وفي مكانه من هو أعلم منه، فقالوا كان الأولى أن يقول أنا أعلم والله أعلم، لاحتمال أن يكون نبي آخر عنده من العلم ما ليس لموسى. وبعض العلماء قالوا يعني عاتبه الله عز وجل لما قال أنا أعلم، والأولى أن يقول الله أعلم، يعني يكل العلم إلى الله عز وجل، بمعنى أنه لا ينسب نفسه للعلم، وهذا ليس بمسلم، لأنك قد تسأل مثلا عن أعلم أهل الأرض أو أعلم هذه المدينة أو أعلم إنسان في مشرية مثلا، تقول فلان، ما تقولش الله أعلم، صح هو الله أعلم، لكن هذا الإنسان يبحث عن أعلم الناس فتقول هذا أعلم الناس. فقال العلماء لو قال موسى أنا أعلم والله أعلم لما عتب، والدليل على أن الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لما لم يرد العلم إلى الله لم يقل الله أعلم. وهذه مسألة لابد أن يتعلمها طالب العلم، أن يتعلمها طالب العلم، أنه إذا سئل في مسألة لا يعلمها أن يقول الله أعلم، وإذا سئل عن مسألة يعلمها فأجاب عليها أو عنها يقول أيضا الله أعلم، لاحتمال أنه أخطأ في ما بلغه من ذلك العلم أو من تلك المسألة. ولهذا كثير من العلماء في كتبهم ولا سيما أهل الفتوى لما يكتبون أجوبتهم عن المسائل التي تطرح عليهم في آخر السؤال يقول الله أعلم، وبعض الناس يقول الله أعلم ورسوله أو الله ورسوله أعلم، وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن الله ورسوله أعلم هذه كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يقول الله أعلم وكفى، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت. فلما لم يرد العلم إلى الله حينئذ عتبه الله سبحانه وتعالى بما ذكر من هذه القصة العظيمة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. أنت تقول أنا أعلم أهل الأرض، لكن هناك عبد من عباد الله في مجمع البحرين. مجمع البحرين هذا مكان اختلف فيه، قالوا هو ملتقى البحرين يعني فارس والروم، وبعضهم قال هو بحر في إفريقيا، وقال غير واحد من العلماء كابن الجوزي والقاضي أبي بكر بن العربي أن مجمع البحرين هو في طنجة، طنجة في بلاد المغرب، وطنجة هذه يلتقي فيها البحران المتوسط والأطلسي، فهذا هو مجمع البحرين. وهذا يدلك على أن موسى عليه السلام مر كما قال أحدهم على الجزائر وذهب إلى المغرب، موسى عليه السلام ابن عمران، هذا مجمع البحرين. قال إن عبدا من عبادنا بمجمع البحرين، يعني تلتقي به في هذا المكان مجمع البحرين، هو أعلم منك. قال يا ربي كيف به، وهذا أيضا يدلك على ما كان عليه الرسل والأنبياء توقون إلى العلم، لما علم أن هناك من هو أعلم منه عزم على أن يلتقي به ليأخذ عنه العلم. ولهذا كان علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم يرون أن من كمال العلم ومن اكتمال علم العالم أن يرحل إلى العلماء ليسمع منهم، ولا يكتفي مثلا بعلماء مدينته أو علماء بلده، كما حصل هذا الشرف لكثير من علماء المسلمين. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح مسألة واحدة من مسائل الإيمان والاعتقاد، كون الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل، قال سألت 1000 شيخ عن الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص، 1000 شيخ سأله عن هذه المسألة، وهذا يدل على أنهم كانوا يرحلون في طلب العلم، وكلما سمعوا بعالم إلا أتوه، وبعضهم يعقد العزم على الذهاب ويمشي في الطريق ويتعرض للأخطار ومع ذلك لا تتحقق أمنيته، ربما يصل إلى ذلك المكان ويسمع بأن ذلك العالم قد مات، أو يسمع بنعي ذلك العالم فيرجع بخف حنين وربما قصد وجهة أخرى، ومنهم من يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. والمهم أن الإنسان متى تاقت نفسه إلى العلم ووجد السبيل إلى الالتحاق بالعلماء ومجالس العلم فلا يجوز له أن يتأخر ولا أن يؤجل ولا أن يمني نفسه في يوم من الأيام، كما حدث لابن القاسم إمام من أئمة المالكية الكبار رحمه الله، هذا كان يعيش في مصر، ولما تزوج سمع بالإمام مالك رحمه الله في المدينة، ترك زوجته وذهب إلى المدينة وجلس الإمام مالك رحمه الله، وكان يخرج معه من بيته إلى المسجد ويحضر مجلسه ثم يعود معه ليسأله، وربما بات عند عتبة البيت حتى إذا خرج الإمام وجده أمامه. ويقال أنه مر من التعب وكثرة العناء والجهد نام بجوار البيت أو الدار التي كان يسكنها الإمام، فلما خرج الإمام مالك لم تقع عينه عليه، فمضى إلى المسجد حتى خرجت الجارية جارية الإمام فوجدت هذا التلميذ النجيب نائما، فركلته برجلها وقالت له قم فإن إمامك قد ذهب إلى المسجد ليس تنام كما تنام أنت، هزته بهذه الكلمة. فمن ذلك الوقت لم يفته مجلس أو حديث حدث به الإمام مالك الناس في بيته أو في طريقه أو في مجلس أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه بقي عنده 17 سنة. لما جاء مرة غريب يسأل يقول أين ابن القاسم، وهو كان في حلقة الإمام، فنظر إلى هذا الرجل الغريب قال فشممت منه رائحة الولد، يعني لشبه كان بينه وبينه لأنه أبوه، يعني تركه جنين في بطن أمه، فقام وقبله وعنقه 17 عاما وهو في طلب الحديث. هذا يدلك على أن طالب العلم لا يشبع، لا يشبع من العلم، وكلما تعلم أدرك بذلك العلم أنه لا يزال ناقصا وأنه لابد أن يطلب. فموسى عليه السلام قال لا كيف به، قيل له احمل حوتا في مكتل، المكتل هو أشبه بالقفة أو الزنبيل الذي يوضع فيه الحوت، قال فإذا فقدته فهو ثم، ضع هذا الحوت في هذه القفة في هذا المكتل واذهب. وكان ميتا فيه ملح، قال إذا وصلت إلى مكان حيث يضيع منك الحوت فاعلم أن هذا الرجل الذي أخبرتك به يكون في هذا المكان. وهذا الحديث حديث طويل قد نتعرض لتفاصيله، ولأن فيه من الفوائد ذكر منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في صحيح مسلم أشياء كثيرة قد تزيد عن 100 فائدة، ولهذا لو بقينا فيه لا نخرج من هذا الحديث. المهم قال فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر، هذا الرجل يسمى الخضر ويقال خضر بالتنكير كما في رواية البخاري، وسمي خضرا كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على فروة بيضاء فصارت بعد ذلك فروة خضراء فسمي الخضر. والخضر في أصح قول العلماء أنه نبي من الأنبياء وليس وليا، ومن قال بأنه ولي فهذا فيه فتح لباب الزندقة، لأنه يستدل به غلاة الصوفية بأن الولي أفضل من النبي لأنه قد يعلم أشياء لا يعلمها النبي، ولهذا قال علماء الإسلام قطعا بأن الخضر هو نبي من الأنبياء فقطعوا بنبوته. نعم اختلفوا في كونه هل هو نبي مرسل أم نبي، قولان للعلماء، والصحيح أنه نبي وليس هو أفضل من موسى لأن موسى له شريعة والخضر ليس له شريعة بل هو على شريعة موسى، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل والخضر ليس كذلك، وموسى علمه بالشرع علم عام وأما الخضر فعلمه علم خاص، ولهذا قال أعلم يعني عبدنا الخضر قد يكون أعلم منك ببعض المسائل المخصوصة كهذا الذي حدث له لما ركب في السفينة لما قتل ذلك الغلام. قال العلماء والذي يدل على أن الخضر نبي من الأنبياء قول الله عز وجل في القرآن قال وما فعلته عن أمري، وقوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فهذان دليلان من القرآن يدلان على أن الخضر نبي من الأنبياء وليس بولي، لأن الولي يبلغ مرتبة من الصلاح لكن لا يوحى إليه ولا تسقط عنه التكاليف كما يقول البعض، فقال ما فعلته عن أمري، لأنه لما ركب بالسفينة خرقها. قال له موسى أخرقتها؟ هذه سفينة يسترزق منها هؤلاء المساكين. لكن موسى ما كان يعلم بأن الخضر فعل هذا بوحي الله عز وجل أو بأمر الله عز وجل له. وهذا استنبط منه العلماء أنه يجوز عن الإنسان إفساد بعض المال القليل لأجل إصلاح الكثير. فهو عاب هذه السفينة خرقها. علاش؟ خطر كان مالك يأخذ كل سفينة تعجبه يأخذها غصبا، فلو أخذها منهم لما يراها مصنوعة جيدة جميلة لقطع عنهم رزقهم، لكن إذا رآها في هذا العيب يزهد فيها ويتركها ويبقوهم في عملهم. فهنا لابد أن ندرك أن الخضر عليه السلام هو نبي من أنبياء، لأنه قال وما فعلت عن أمري، يعني لأن الله هو الذي أوحى له. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أسند الأمر إلى الله عز وجل. وهناك مسألة أثرها العلماء أيضا، هل الخضر حي أو ميت؟ وهذه مسألة أثيرت، وكثير من الناس قد يتعلق بهذا بأن الخضر ما زال إلى الآن حيا، وأخذوا هذا من بعض الأحاديث. وكثير من هذه الأحاديث خاصة المرفوعة كما قال ابن الجوزي رحمه الله، وألف في ذلك رسالة بيّن فيها أن جميع الأحاديث التي ذكرت حياة الخضر أحاديث مشكوك فيها، بل هي موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها ولا الاستناد إليها. فهو عند علمائنا، عند أهل التحقيق منهم أهل الحديث وأهل التفسير، يقولون بأنه ميت كسائر الأنبياء الآخرين، إلا عيسى عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وهو لا يزال حي، ويبعثه الله سبحانه وتعالى أو ينزل إلى هذه الأرض ويبقى فيها ما كتب الله سبحانه وتعالى أن يبقى. قال فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير عوض أو أجر. لما عرفوا الخضر فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، على الجانب السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر، يعني علمي وعلمك من علم الله عز وجل. هذا ليس به دليل كما قال كثير من الشراح أن علم الله عز وجل ينقص، لا، إنما المراد به علم الله سبحانه وتعالى لا ينقص، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم البشر، علم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل فهو أزلي ولا يلحقه نسيان فهو أبدي، بخلاف علم الإنسان، علم الإنسان جزئي، وعلم الله سبحانه وتعالى محيط شامل لكل شيء، يعلم الأشياء قبل وقوعها وأثناء وقوعها وبعد وقوعها، حتى لو أنها لم تقع لو وقعت لعلم الله سبحانه وتعالى أنها لو وقعت كيف تقع، هذا علم الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، وهو العزيز العليم. فاسم العليم يدل على صفة العلم. فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. ما يأخذ هذا العصفور من البحر؟ هل يتغير البحر؟ هل ينقص؟ لا يظهر. فكذلك علم الإنسان، وهذا سقه المؤلف ليبين أن الإنسان مهما بلغ مقدارا أو شأوا أو مرتبة في العلم أو في جميع العلوم فإنه يظل جاهلا، يظل ناقصا، وربما سئل عن مسائل أو عن أبسط المسائل أو عن أسهل المسائل ويعجز أن يجيب فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أشياء ويجيب، وكان أحيانا يسأل عن أشياء ولا يجيب. لما سأله أحبار اليهود عن الروح قال حتى أسأل ربي، ولهذا قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الحديث مناسب لهذه الترجمة التي وضعها المؤلف، الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. فلو كنت وهذا لا يحصل، هذا من باب قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فاعلم أنت أيها الطالب أيها المسلم يا طالب العلم، لو كنت في علمك مثل موسى عليه السلام فاعلم أنك ما زلت تحتاج وما زلت تطلب العلم، وما زلت لم تتعلم بعد، وكما قال الشاعر: قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وفي رواية قال: بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وهذا محل العتاب، قال لا، يعني الأولى أن يقول لا والله أعلم. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر، وعند عند البخاري: بل عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه وذهب حتى لقيه، وعلم أن موسى عليه السلام وإن كان عالم أهل الأرض في ذلك الزمان ولكن قد تغيب عنه بعض الأشياء يعلمها غيره، فالخضر محتاج إلى علم موسى، وموسى قد احتاج أيضا إلى علم الخضر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن مسائل الغيب التي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها: لا ملك مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا إذا أوحى الله عز وجل له بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بالغيب. ولهذا لما كانت جارية تقول عند النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا نبي يعلم ما في غد، قالها: دعي هذا الذي تقولين، النبي لا يعلم ما في غد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، ولا يعلم ما هو مكتوب ومقدر إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. ولهذا أخطأ من قال: ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم فما بقي لله، كما قال الشيخ ابن عثيمين. وهذا من الانتقادات التي ينتقد بها صاحب البردة، وإن كان البوصيري رحمه الله قد أجاد غاية الإجادة في بعض الأبيات في هذه القصيدة التي لم ينسج أحد مثلها، ومع ذلك فيها مثل هذه المبالغات وفيها مثل هذه الأمور التي ينبغي أن ينزه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله عز وجل لها. ولهذا أيضا ينتقد في قوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكيما. يعني قال: قل في النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد إلا أن تقول هو ابن الله. وهذا أيضا من المبالغة، بل هناك أشياء كثيرة لا تصح أن تقال في النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا للناس، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب دعاء من دعاه، لا يستجيب دعاء من دعاه. فهناك أشياء ليست إلا لله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مقام وله فضل لابد أن يعرف، ولكن هذا يعرف بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث الثاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. هذا من المبشرات هذه الدعوة الإسلامية، هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، مع ما ترى أهله اليوم من هوان وخذلان، لكن المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينشرن ولا يكون هذا الدين، هذا الدين عند جميع الناس ما بقي الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، كما جاء في حديث كثيرة. يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن. وهذا محل الشاهد من الترجمة، يقولون: من أقرأ منا؟ تقرأ القرآن من أجل أن تقول: ليس هناك قارئ أفضل منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني هذا الذي يقرأ القرآن أو يتعلم العلم أو يتفقه، ثم يأتي إلى الناس ويقول: من أقرأ مني؟ من أعلم مني؟ من أفقه مني؟ قال: ما تقولون في هؤلاء؟ هل فيهم خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه ما كان أحد منهم يجرؤ على أن يجيب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، هؤلاء المتعالمون، هؤلاء الذين يدعون العلم والفقه والقرآن وهم خواء منه، ربما أتوا اللفظ والحفظ، وربما قد لا يتعثر واحد منهم في حرف من القرآن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يعني لما تجده في صلاته في خشوع ويبكي ولكن لم يفهم الدين، لم يفهم الإسلام. أول الآيات كما قال ابن عباس، الخوارج ذهبوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، تركوا الكفار وعباد الصليب ولم يقاتلوهم وذهبوا إلى المسلمين، واحد منهم يرتكب كبيرة يكذب ولا يسرق ولا يشرب الخمر يقول لك هذا كافر بالجملة، إذا مات فهو في النار، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مصيره إلى نار جهنم. ووافقهم على ذلك المعتزلة، وإن كان المعتزلة اتفقوا معهم في الأمر الأخروي أنه يخلد في النار صاحب الكبيرة، ولكن في الدنيا يقول لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذا من المتناقضات التي وقعوا فيها، لأنهم إذا قالوا عن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر ينزلوه هذه المنزلة التي يسمونها بالمنزلة بين المنزلتين، الأخيرة يقول هو في النار، وأنت إذا قلت ليس هو بكافر وفي الأخيرة تقول هو كافر، إذن هذا تناقض. وصاحب الكبيرة في شريعة الإسلام وعند وفي معتقد أهل السنة والجماعة أنه حتى إذا مات ولم يتب من الذنب فأمره إلى الله، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل الكبائر من هذه الأمة أمرهم إلى الله، إن شاء عاقبهم وعاتبهم، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم ولم يعذبهم. ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن الإنسان يطمئن إلى مثل هذا ويقول لعل الله سبحانه وتعالى يغمرني بعفوه وينالني بمغفرته، من تقول أنت حتى تتألى على الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا المرجئة أكبر خطأ وقعوا فيهم هو فتحهم لباب الرجاء دون النظر في نصوص الوعيد، حتى قال قائلهم كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، وهذا من سوء ظنهم بالله عز وجل واغترارهم بحلم الله سبحانه وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك منكم من هذه الأمة، إذن هناك أناس في آخر الزمان قد يقرؤون القرآن ويتفننون في ترتيله وتجويده، والأمر لا يقف عند هذا الحد أيها الإخوة، لا تكون رجل يحفظ القرآن حق حفظه إلا إذا تخلق بأخلاقه، إلا إذا تدبر معانيه، لأن تلاوة القرآن هي على نوعين كما قال العلماء، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية، والتلاوة الحكمية هو أن يتدبر الإنسان آياته ويتفهمها ويعمل بها، لأن هذه الغاية العظمى التي من أجلها أنزل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهؤلاء الذين يقولون نحن قرأنا وحفظنا وفهمنا وصرنا فقهاء وتعلمنا، وبعض الناس قد لا تجد له مكانا بين طلبة العلم والعلماء، وربما عنده درجة علمية ويكتفي فقط بأني درست عند فلان وسألت عند فلان ورحلت عند فلان، لكن أنت ماذا فعلت؟ أنت لا تهم الشهادة ولا يهم أين قرأت أو عندما قرأت، أنت الذي يهم أنك تنفع الناس بهذا العلم وتنتفع أنت بهذا العلم، إذا كنت من هذا ومن ذاك لست بذلك الذي ينتفع فأنت مجرد دعي، مجرد مدعي لشيء لست أنت من أهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثالث من هذه الترجمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قام ليلة بمكة فقال اللهم هل بلغت 3 مرات، فقام عمر بن الخطاب وكان أواها، الأواه هو المتضرع أو الكثير البكاء أو كثير الدعاء، وهذه صفة وصف الله عز وجل بها أنبياءه كإبراهيم عليه السلام كان أواها، فقال اللهم نعم، عمر بن الخطاب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحررت وجاهدت ونصحت صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، يعني يأتي في آخر الزمن يظهر الإيمان ويعلو الإسلام حتى الكفر يختبئ ويرجع إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام كما حدث في سلف العصور، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا، يعني أوتوا من هذا، هذا هو المقتل وهذا هو مكمن الداء، يقرؤون ويتعلمون لكن بعد ذلك ما يقولون بفضل الله عز وجل تعلمنا، وما تعلمناه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليه، ونحن في الحق لم نتعلم شيئا، ولم يقول أحدهم ربي زدني علما أو تذكر قول الله عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يقول من هذا الذي أقرأ منا، من هذا الذي يحفظ أكثر منا، فقال فمن ذا الذي هو خير منا فهل في أولئك خير، وهو كالحديث السالف، قالوا يا رسول الله من أولئك، قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار، مع أنهم تعلموا القرآن وحفظوا القرآن وقرأوا القرآن ومع ذلك كانوا من أهل النار، وليس معناهم أنهم يدخلون نار جهنم خالدين فيها، ولكن عملهم هذا يستوجب لهم دخول النار، فقد يدخلونها وقد لا يدخلونها، هذا معنى إذا ورد جاء أحاديث أو جاءت النصوص في بيان أن من يفعل تلك الخصلة فهو من أصحاب النار، هذا لا يعني أنه سيدخل النار، لكن يعني أن هذا العمل استوجب به دخول النار، فقد يدخل وقد لا يدخل، قد يدخل إذا رجحت سيئاته على حسناته، وقد لا يدخل إذا نالته شفاعة من الشفاعات، شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شفع فيه العلماء، شفع فيه الله عز وجل، غفر الله سبحانه وتعالى له، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب العبد، لأنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يأتي أمام الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فيقرره بجميع ذنوبه، فيقول له لقد فعلت كذا، فيقول نعم إي وربي، يقر، فيقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، سترها الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا ويغفرها لها اليوم، بمعنى يتجاوز عن مؤاخذته وعقابه، ولهذا قال العلماء أن أصل المغفرة معناها الستر والوقاية، قالوا مأخوذا من المغفر، والمغفر هو تلك الخودة التي يضعها المقاتل على رأسه ليتجنب بها الرماح والسهام، إذن فهو ستر ووقاية، فالمغفرة ماذا تعني؟ تعني الستر عن الذنب والتجاوز عن العقاب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا، فكم من ذنب نقع فيه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يسترنا بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى مسألة مهمة في العلم، مسألة مهمة في العلم إذا ابتلي بها طالب العلم حرم بركة العلم، فقال الترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، والمراء أو المماراه بمعنى المجادلة وبمعنى المخاصبة التي هي على مذهب الشك والريبة، يقال للمجادلة مماراه لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يستخرج الحالب اللبن من الضرع، الحالب لما يحلب يريد أن يخرج من الضرع الحليب، فكذلك المجادل والمخاصم يريد أن يستخرج من صاحبه ما يجعله مقهورا مغلوبا ولو كان بغير حق، هذا في الغالب، ولهذا المجادلة والممارات أو المراء العقيم الذي لا ينفع ولا يجدي هذا ليس من أخلاق المسلمين، هذا من أخلاق الكفار، ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب الكفار به قال الذين يجادلون في آيات الله، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالكفار يجادلون في آيات الله، والجدال في آيات الله على نوعين: جدال في آيات الله المقروءة يعني في القرآن، يقول هذا ليس بحق، ويقول هذا ليس بحقيقة، وهذا عبارة عن تمثيل. الفلاسفة الآن وبعض الملحدين يقولون مثلا عن الجنة وعن النار وعن ما ينتظر الناس يوم القيامة، يقول هذا في الحقيقة هو عبارة عن تمثيل وليس بحقيقة، من أجل أن ينزجر الناس ومن أجل أن يخافوا، ليس إلا هذا جدال في آيات الله، رد للحق، لأن الله عز وجل أخبر بأن هذا اليوم حق، وأنه يكون على الوصف الذي ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا جدال في آيات الله المنظورة، لأن آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن، وآيات الله سبحانه وتعالى هي العلامات التي نصبها في هذا الكون. آيات الله كثيرة: الجبال، السماء، الخلائق، كل ما في هذا الكون هو عبارة عن آيات الله سبحانه وتعالى. فالكفار يجادلون في آيات الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا على سبيل المثال أن الكسوف آية من آيات الله. الآن يقولوا أن الكسوف هذا لا يدل على تخويف، ولا ينذر بنزول عذاب، وليس سببا في كون أن الناس خرجوا عن شرع الله سبحانه وتعالى أو ارتكبوا المعاصي التي نهاهم الله عز وجل. يقولون هي ظاهرة كونية كسائر الظواهر الأخرى كالمد والجزر الذي يقع في البحر. هذا جدال في آيات الله سبحانه وتعالى، بل هو تخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كما قال الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم لا ينبغي أن يجادل. نعم، الجدال إذا كان بقصد المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق هذا لا بأس به، بل قد يكون فرض كفاية. والله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن متى تجادل؟ تجادل وتناظر إذا رأيت الخصم يسمع لك لا يستهزئ بك، تناظر هنا قد يظن السامع أن هذه الآية تخالف هذه الآية أو تتعارض معها أو تناقضها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم؟ أبي هذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إنما يستدل بآيات القرآن أو بالنصوص الشرعية ليثبت الحق ويدعو إلى الحق ويرد به الباطل، لكن يريد أن يستدل بالنصوص، يستدل بالنصوص وليس له نية في هذا، في إثبات الحق في رد الباطل، قد يقع في مثل هذا. فالإنسان ينبغي أن لا يكون استدلاله سريعا بالنصوص الشرعية حتى لا يقع في هذا النوع الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظل ضد الهداية قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذه نتيجة لمن؟ لمن اتبع المراء والجدال. قد يكون الإنسان على خير وعلى هدى وعلى استقامة فيسلك مسلك المجادلين أهل المراء والمخاصمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل، إلا أصبح حديثهم وكلامهم في الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضربوه لك جدلا يعني هو قولهم أي الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: أآلهتنا خير أم هو؟ هذا مثل ضربوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بالآلهة الملائكة، يعني كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هل الملائكة خير أم عيسى؟ وهم يقولون أن الملائكة خير من عيسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. هم ليس عندهم اهتمام لا بالملائكة ولا بعيسى عليه السلام، لكن كانوا يقولون: أآلهتنا خير أم هو؟ يعني هل عيسى أفضل أم آلهتنا التي يقصدون بها الملائكة، لأنهم كانوا يعبدون الملائكة. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خاض في الجدل فعلم أنه قد حرم العلم، ومن حرم العلم من باب الأولى حرم الهداية. ثم ذكر الحديث ما قبل الأخير، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال، يوجد أناس يحبهم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهناك أناس يبغضهم الله سبحانه وتعالى لا لذواتهم وإنما يبغضهم لأعمالهم. ممن يبغضهم الله أبغض الرجال إلى الله الألد. الألد هو الشديد في الخصومة، الذي إذا خاصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة المنافق، وأنه يخاصم لأتفه الأشياء، وأنه لا يريد أن يستمع إلى الطرف الثاني حتى يدلي بحجته، ما إن يتكلم إلا وقطعه، ويريد أن يغلبه، ويريد أن يقهره، ولا يريد لنفسه أن ينهزم حتى ولو كان على باطل. هذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم يعني هو الذي يحاجج من يخاصمه. فلا شك أن هذه الصفة إذا كانت عند طالب العلم، وخاصة هذا قد يظهر عند بعض طلبة العلم إذا احتكوا ببعض المشايخ وبعض العلماء، وكانت هناك طيبة عند بعض العلماء مثلا كالحياء أو الصبر على الطالب، ترى طالب العلم ربما يسأل سؤال ولا يريد يعني أن يستمع إلى الشيخ، يريد فقط أن يظهر أمامه بأنه قد استوعب الدرس أو فهمه، ويريد أن يناقش الشيخ وربما قطع كلامه، وهذا ليس من الأدب إطلاقا، لأن طالب العلم إذا أراد أن يسأل هو يسأل ثم يسأل ثم يسكت وينتظر إجابة العالم، ولا يقطع كلامه حتى ينتهي من كلامه، وربما سأله: هل فهم أم لم تفهم؟ وإن أذن له بالنقاش، وإن أذن له بمعاودة السؤال، وإن أذن له بالاعتراض على شيء، أو يقول له مثلا: أنت فهم، هل لك أن تعترض على شيء؟ هناك يقول. أما أن يبدأ الشيخ يجاوب وبعد يقول له: لا يا شيخ، أنت قلت في كذا وأنت قلت في كذا، هذا لا شك أنه يحرم، هذا يحرم، يحرم بركة العلم ولا يتأتى منه التحصيل. وأنا أذكر أن أحد الناس تجاوز الله عز وجل عنه وهداه الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بمجازة الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما كان في القصيم. والشيخ رحمه الله في دروسه كان مجل لشيخه الشيخ السعدي رحمه الله، ولما يتكلم مسألة ويعرف أن هذه المسألة أخذها عن الشيخ وقرأها عنه وأخذها منه، يذكر فضل الشيخ عليه، يقول: هذه من المسائل التي أفتى بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي. انطق له واحد الإنسان هو جزائري للأسف الشديد، قال له: يا شيخ. قال له: نعم. قال له: أنت مقلد؟ لما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قال له: أنت مقلد؟ قال له: كيف تقول أنا مقلد؟ والشيخ غاضب أمام الناس، لأن أنت تقول أنت للشيخ مقلد، هو ما قلد، قال أنا قلد الشيخ، لكن يقول: هذه المسألة مما أخذناها عن شيخنا، أنت تعترض على الشيخ في مجلس العلم، وتقول له أنت شيخ مقلد. فالشيخ أجابه بجواب مفحم هكذا وعملي حتى يكون درسا للغير. قالوا إن غابت عليك اليوم شمس القاسم فلست أنا الشيخ ابن عثيمين. من هذه من تم رحلوها قبل ما تغرب عليه الشمس، ما زال شاف القاسم ولا شاف الشيخ ابن عثيمين حتى توفاه الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. إذا كان عند العلماء وإذا كان عند من يجلهم لابد أن يستعمل الأدب في الكلام ولا يسمح لنفسه بأن يخاصم أو يجادل، لا سيما إذا كان مبطلا وحتى لو كان محقا لا ينبغي له أن يجادل. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. المراء هو الشك لقوله تعالى: فلا تكن في مرية منه، وقيل هو الجدال، وهو المناسب لتبويب المصنف، لأن أبا داود رحمه الله في السنن جعل ترجمة قال: باب النهي عن الجدال في القرآن. ما معنى المراء في القرآن كفر؟ لأن إذا نفى الإنسان حرفا في القرآن أنزله الله تعالى على نبيه هذا يعتبر من الكفر. المراء في القرآن كفر، لأنه كما تعلمون القرآن أنزله الله تعالى على 7 أحرف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرف غير القراءات، واختلف الناس في المراد بالأحرف 7، وأصح ما قيل فيها أنها لغات العرب في ذلك الوقت، وهي لغات 7، لغة قريش وهذيل وغيرها من القبائل. والآن السؤال الذي يطرح: هل الحرف الذي بقي في القرآن هل هو حرف واحد أي حرف قريش فقط، أم هو باقي الحروف؟ هذه اختلف فيها العلماء، بعضهم قال أن الذي بقي هو حرف قريش، وهذا يلزم أن قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف لم يصر معمول به اليوم. والصحيح أن هذه الأحرف 7 موجودة في القرآن، تارة يكون ذلك الحرف أو تلك الكلمة على لغة هذيل، ومرة تكون في كلمة أخرى تكون على لغة قريش. إذن فهذه الأحرف 7 ثابتة في القرآن، هذه الأحرف لا يجوز الاختلاف فيها. يجي واحد مثلا يقول له هذا الحرف لا تقرأ به، لا سيما لما كان في العصر الأول، لأنه كان في الكلمة الواحدة تكون فيها لغات، تكون فيها لغات كثيرة. مثلا تعالى تجد أقبل مثلا أو هلما، فهذه كانت موجودة وكانوا يقرؤون بها. من ألغى حرفا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون قد كفر، لأنه أدى إلى ماذا؟ إلى تغيير القرآن. فالمراء في القرآن كفر، بمعنى يقول لا تقرأ بمثل هذا. واليوم أيضا اليوم مثلا القراءات موجودة، قراءات كنا غير الأحرف لكن هي موجودة ومعمول بها، تصيب مثلا في آيات قال فانشروا، في آيات قرأ فانشزوا، في آيات قرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في قراءة سارعوا إلى مغفرة بحذف الواو وهكذا. ولهذا لا يجوز الآن تقول لي واحد إذا قرأت بالقرآن فصلاتك باطلة أو أن هذا ليس من القرآن، لأن هذا من المراء الذي إن وقع منك فقد وقعت في الكفر. هذا ما تضمنه كلام أو الأحاديث التي سقها المصنف رحمه الله والتي ختم بها كتاب العلم. وأنتم كما رأيتم وسمعتم أن هذه الأحاديث التي استمعتم إليها من فهمها ووظفها وجعلها نبراسا ومنهاجا يسير عليه في طلب العلم لا شك أن النجاح والفلاح والفوز سيكون حليفه في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علمه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه بكل خطوة حسنة إلى أضعاف كثيرة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. ولا يفوتني أن أشكر إخواننا الذين أسهموا في إنجاح هذه المحاضرات وساهموا فيها من قريب أو بعيد. ونشكر إخواننا الذين لبوا هذه الدعوة، خاصة من قدم منهم من خارج هذه البلدة. والشكر موصول أيضا لعمال المركز الثقافي ورجال الأمن الذين أسهموا يعني أو على ما أسهموا به من التنظيم والتيسير والسير الحسن لهذه المحاضرات. ونرجو ونلتمس من إخواننا أن يتركوا الشيخ حتى ينصرف، ولينصرفوا راشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.